الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى ليسر لنا اللقاء في هذه الجهة الطيبة في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها السكينة، ويذكر الله جل وعلا أهله في من عنده. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يوفق العبد في هذه المجالس المباركة، مجالس العلم. وهذا هو أول دروس المرحلة الثانية من مراحل التأصيل في طلب العلم. واخترنا أن نبدأ بكتاب يتعلق بآداب الطلب. والأصل أن الآداب أو الأدب قبل الطلب، لكن جرت عادة العلماء رحمهم الله على أنهم يبدأون بالطالب ويحفظونهم بعض العلوم، ثم بعد ذلك يبدأ بالآداب. وأشبه ما يكون هذا بأصول الفقه والفقه. ولذلك الإنسان إذا مارس العلم وعرف العلم عرف بعد ذلك الآداب المهمة. فنحن اخترنا أن نكون نبدأ بهذا، وإن كان يعني لو بدأنا هذه في المرحلة الأولى لكان أوفق، لكن الحمد لله على كل حال. الكتاب الذي بين أيدينا هو لمؤلفه الشيخ فكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، ومعلم بحلية طالب العلم، وهو كتاب النفيس. والشيخ رحمه الله كان معروفا رحمه الله بحسن التأليف وقوة اللغة. وأذكر في هذا أن الشيخ ذكر له طلب منه بعض ضباط الطلبة أن يسهل العبارة في كتبه، فقال لكل كتاب قارئ أو الناس مستمعون، أو كما قال رحمه الله. وسنرى إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب قوة عبارة الشيخ رحمه الله. والشيخ رحمه الله كتبه مباركة، لا تكاد تجد كتابا إلا وقد نفع الله تبارك وتعالى به، فكان صاحب قلم سيال عظيم. وكان رحمه الله معروفا بالعلم، نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة. كتابه هذا بمثابة المثل، هو كتاب مختصر بمثابة المثل، والشيخ رحمه الله لم يتوسع فيه في آداب الطلب، وإنما ذكر بعض الأمور المهمة وبعض التعليقات وبعض الآثار، فأصبح كهيئة مثل يتعلق بهذا الفن العزيز والفن المهم، وهو آداب طالب العلم، أو كما سماه رحمه الله حلية طالب العلم، أي هذه الزينة التي ينبغي أن يتزين بها طالب العلم. لأن العلم بلا أدب لا فائدة منه، ولذلك قالوا الأدب قبل الطلب. وقال الإمام مالك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكان السلف رحمهم الله يتعلمون الأدب قبل العلم، لأن الأدب زينة العلم، والعلم بلا أدب قد يضر ولا ينفع. ونحن نعاني في هذه الأيام لا سيما في الآونة الأخيرة حقيقة قلة في هذا الأدب، ولذلك كثرة النزاعات والشقاقات والمغاثرات بين بعض أهل العلم المنتسبين لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية. وهذا أحد أسبابه هو عدم اعتناء بعضهم بهذا الأدب، ولذلك تجد الطالب منهم يتسلق تسلقا ويقفز قفزا من غير يتحلى بآداب طالب العلم، ومن غير يعرف أصول الطلب وطرق الطلب التي سار عليها العلماء. والمعلوم أن هذا العلم يؤخذ بالتلقي، وطرق العلم واحدة، لن نكتشف طريقة جديدة، بل الطريقة التي طلب بها السلف والعلماء العلم هي الطريقة التي نطلب بها العلم. وكل مرة من يطلب العلم بطريقة مختلفة عن الطريقة المعهودة التي تلقى العلماء رحمهم الله العلم بها فلم يفلح كما أفلح. كمن يطلب العلم من الكتب مثلا، أو يطلبه اليوم من الإنترنت، أو ما شابه ذلك من هذه الطرق أو غيرها من الوسائل التي لم يعتل عليها العلماء. قد بعض التطورات هذه قد تساعد أحيانا في البحث أو ما شابه ذلك، لكنها لا تفيدك علما. وسنأتي إن شاء الله في إثناء هذا الكتاب على كثير من هذه المسائل المتعلقة بمثل هذا الأمر. الكتب المتعلقة في حلل أو في آداب الطلب كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر في ختام مقدمته طائف منها، من أشهرها كتاب الجامع لآداب لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وكتاب نفيس جدا، وكذلك تذكرة السامع المتكلم لبدر الدين بن جماعة، ومن أنفسها أيضا وفيه فوائد نفيسة وإن لم يكن شاملا، آداب أو أخلاق العلماء للأجر. وأخلاق العلماء للأجر كتاب نفيس، نعم ليس كتابا قد استوعب جميع المسائل ورتبها على النحو الترتيب من جماعة وغيره، لكنه فيه فوائد لا سيما فيما يتعلق بالمناظرة. وأنا أنصحكم حقيقة أن تقرأ هذا الكتاب المفيد جدا، والكتب في ذلك كثيرة، والشيخ رحمه الله ذكر منها طائفة. المجموع النووي بالمناسبة في مقدمة النووي ذكر أيضا آدابا في الطلب، وهذه قد يغفل عنها بعض الناس لأنه لم يفرده وإنما جعله في مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب. وسنبدأ إن شاء الله بالكتاب، طبعا لم نمر على المقدمة وإنما تقرؤون إن شاء الله، لكن نبدأ بالمقصد من هذا الكتاب. يقول رحمه الله: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب التي ينبغي يتحلى بها الطالب. يقول رحمه الله: أولا العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات، من أجل العبادات، وهو باب القرب من الله تبارك وتعالى. يقول: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة، حتى قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم لمن خلصت نيته. وإنما الذي أتى به الأنبياء هو العلم، الذي أتى به الأنبياء ما هو؟ العلم. قال: من بعد ما جاءك من العلم، وقال جل وعلا: أنزله بعلمه، أي أنزله محتملا، أنزله محتويا ومجتملا على علمه. فالأنبياء إنما أتوا بالعلم الذي يقرب من الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. لماذا؟ لأن العلم أمر باطن ليس أمر ظاهرا، أمر يحويه القلب، كما وصف الله تبارك وتعالى القرآن، قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا كان أمر باطن لا يطلع عليه، والعلم إذا كمل في القلب وطلبه الإنسان في غاوة الله عز وجل أثر في أخلاقه، وأثر في سلوكه، وأثر في خشيته من الله تبارك وتعالى. فالعلم الصحيح يحمل على المراقبة ويحمل على الخشية من الله تبارك وتعالى. قال: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية. إذا قلنا بأن العلم عبادة، المعلوم أن العبادات لا تقبل إلا بالنية، كما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين وخالص. فلا بد أن يقصد الإنسان بطلب العلم أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد رياء ولا جاها ولا يتكسب أمرا دنيويا، بل يأخذ القرب من الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم ما يتقرب به الناس إلى ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ورثة الأنبياء هم العلماء، قال: العلماء ورثة الأنبياء. فحقيق بوريث النبي أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. قال في الحديث الفرد المشهور، الفرد أي الغريب المشهور، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا أول حديث ابتدى به البخاري رحمه الله صحيحة، أول حديث، لأن النية أساس صحة الأعمال مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنما الأعمال بالنيات، العمل في أثره وفي بركته بحسب نية صاحبه، فإن قصد وجه الله تبارك وتعالى ثابه الله، وقد يعمل الإنسان العمل ولا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى فيكون ملوما، بل يكون معاقبا عند الله جل وعلا. في ذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيح أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر عالما ومجاهدا ومنفقا، وكلاهما قد بذل، ذاك بذل علمه، بذل عمره في العلم والتعليم، وذاك بذل نفسه وماله في الجهاد حتى قتل، وذاك بذل ماله نفقه وفي الصدقه، لكنه لما لم يخل وجه الله تبارك وتعالى لم يكن الامر كان لم يكن، بل عوقب وأصبحوا أول من تسعر بهم النار، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. قال: فإن فقد العلم الإخلاص النية انتقل أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. لماذا؟ لأنه شرك. إذا أصبح الإنسان يصل غير وجه الله جل وعلا أصبح مشرك مرائي، فيصبح هذا العلم الذي كان أشرف الأمور يصبح أقل أحقر الأمور، لا من حيث كونه علما لكن من حيث النية الفاسدة. بدل يرتفع به الإنسان لله تبارك وتعالى يحط الله جل وعلا ويجره في أسفل السافلين، كما قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم ضرب الله مثلا له قبيحا قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تأمل، هذا الرجل أتاه الله جل هذه الفضيلة وهذا العلم ووفقه لطلب العلم وجعل عنده همة، لكنه العلم طلبه لأي وجه الله. ولذلك كان شعبة رحمه الله بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث في العراق كان يقول لطلبة العلم: إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هكذا يقول: هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لماذا؟ لأن هذا العلم الحديث لطلبه الإنسان فسيقضي حياته في الحديث، فإن لم تكن لك نية فقد ضاع عملك، ضاع الكلية، بل ضاع عمرك كله. ثم قال رحمه الله: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء أو مثل الرياء. هذا أعظم يحطم العلم، ولذلك أول ما يعتني به الطالب تصحيح النية، ويهتم بذلك اهتماما عظيما، لأنه إن لم تصح النية فاعلم أن كل ما يأتي وراء ذلك فإنه حاضر وصاحبه ملوم عليه بل معاقب عنه أو يستحق العقاب. فأعظم يحطم الرياء وهو أن يفعل الإنسان العمل ليمدحه الناس. قال: مثل الرياء رياء شرك، مثل رياء شرك أو رياء إخلاص. الرياء الشرك. يقول قراءة رحمه الله: حقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس. أن يعمل حقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله، يعني يصلي لله وأيضا يجمل صلاته ويزينها ليمدحه الناس. قال: فهذا الشرك الرياء. قال: فإن عمل الطاعة للناس فقط ما قصد وجه الله أصلا، قال: فهذا شرك إخلاص. أي أنه أشرك في إخلاصه، أي أنه لم يخلص لله جل وعلا وكان مقصده غير وجه الله تبارك وتعالى. قال: ومثل التسميع. أيضا نوع من نوع الرياء. الرياء نفع إنسان مأخوذ من الرؤية، يعني يعمل شيء يراه من الناس. والتسميع يفعل شيء ثم يسمع، يخبر الناس: قد فعلت وحفظت وصمت وصليت وتصدقت وهلم جرى. قال: مثل أن يقول مسمعا، أي يسمع الناس أفعاله: علمت وحفظت وما شابه ذلك. قال: من أعظم ما يؤثر في النية. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك بصدق الطلب كحب الظهور. يذكر الشيخ أمثلة لما أمثلة من مظاهر عدم الإخلاص أو الخلل في هذه النية. قال: حب الظهور، قد يطلب العلم لكن مع ذلك يحب الظهور، يحب أن يبرز وأن يدرس وأن يشار له البنان وأن يعلى شأنه وأن يكرم وأن يحترم، هكذا يحب كأنه يريد أن يأخذ أجرا على علمه. قال: والتفوق على أقران. التفوق على أقران، يريد فقط أن يغلب الأقران، لا لكن المنافسة في الخير والمسابقة في الطاعات كما قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا، وإن يريد يتفوق، لا يريد أن يكون أحدا أفضل منه حسدا، لا لأنه يريد أن يكون أفضل الناس بالخير. هناك فرق، قد الإنسان لا يريد أن يسبقه أحد لأنه يريد أن يكون أقرب الناس إلى الله، يحب الخير للناس لكن يريد أن يكون أفضل الناس. وآخر لا، يريد أن يكون أفضل الناس لأنه يحسد الآخرين ولا يحب لهم الخير، ويكره إذا فاقه أحد، يكره لأن فلان فاقه، لا لأنه قل حظه من الله. فالإنسان يفوق غيره ثم يتحسر لأنه لم يقم من الله تبارك وتعالى، ولأن غيره وصل إلى الله وهو لم يصل فهو يتحسر على نفسه. والآخر لا، يتحسر أن فلان حاز تلك الفضيلة تلك المنزلة وحصل ذلك العلم وتمكن فيه فهو لا يحب من غيره، هذا مراد التفوق الذي هو علامة على السلمية. قال وجعله سلما لأغراض وأعراض، أيضا والعياذ بالله أن يتخذ الإنسان العلم سلم لأعراض يتكسب، رجل مفوه ويتكسب، طيب الله فرصة أنا لا أعلم محاضرات وذلك أعطوني أموال فلوس أعطوني، ويجعل العلم وسيلة للتكسب، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر أنبياء في سورة الشعراء في غيرها وما أسألكم عليه من أجر، هكذا كل العلوم ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم لا قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فالداعي يجب أن يكون قصده وجه الله تبارك وتعالى، ولا يكون همه بالعلم أن يتكسب أو يتخذ وظيفة معينة أو ما شابه ذلك أو ينال رئاسة أو جاه أو منصب. قال وجعل سلما لأغراض وأعراض، من جاه يريد أن يكرمه الناس ويتخذ حظوة عنده أو مال أو تعظيم يعظم أو سمعة، يعني بعض الناس قد يطلب العلم ثم يدخل مجلس ويسلم على المجلس ويجلس حاله الناس يتضايق، لماذا لم يكرموني؟ لماذا لم يفعلوا لي كذا؟ لماذا لم يجلسون في صدر المجلس؟ لماذا لم يقوموا لي؟ سبحان الله، هذا علامة على السنية. يعني هل أنت طلبت العلم ليجعل لتكون كوجاه عند الناس ولا طلبت لله جل وعلا؟ طلبت لله، ما همك أكرمك الناس أم لم يكرموك؟ أنت أحد الناس. فهذا الذي يتضايق ويكره أن لا يعامله الناس بما يستحق مما تزين به العلم، هذا علامة على السنية. قال شيخ أو سمعة، إذا يمدحه الناس والله فلان من فلان ما شاء الله حافظ، فلان من فلان عالم، فلان من فلان مفتي، أو طلب محمدة، أو صرف وجوه الناس إليه، يجب يحب الناس تنصرف إليه وتسأله وتنتابه وتأتيه وتقصده. قال فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها، لأن يكون العلم هنا مطلوبا لغير الله تبارك وتعالى وإنما لحظوة الدنيوية. قال إنهم يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، يقول الحسن البصري الدنيا كلها ثمن قليل، كل الدنيا ثمن قليل، لو أعطي إنسان العلم الدنيا بأسرها لكان ثمنا قليلا، فكيف بما هو الدون من الدينار والدرهم وغير ذلك. قال فإن هذه وأمثالها لشر جميع سددها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحذي نيتك. نعم النية الفاسدة تلف بركة العلم، هذا الله جل وعلا يعطي الإنسان شيء من وجاهة أو شيء من حقوق الدنيا والأعراض والأعراض التي يريدها، لكن سرعان ما تنتكس هذه الأمور عليه وتنقته قلوب المسلمين وتمحق البركة والأثر في الناس. ليس البركة أيها الأخوة أن الإنسان إذا جلس على مثل مجلس أمم يحضرون له، بعض الناس يظن البركة في كثرة المستمعين، يقول ما شاء الله فلان إذا حضر يحضر آلاف مؤلفة يستمعون كلهم، ليس هذه البركة، البركة الانتفاع، كم ينتفع بهذا ويتعب ويستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. رجل لا يكلم إلا 20 وينتفعون به انتفاعا عظيما ويستقيمون، وآخر يكلم آلاف ولا يستقيم واحد واثنين. فالبركة ليس هو الناس تستمع، البركة أن تعمل، ليس نص من هذا الدين أن تستمع وإن نص أن تعمل تستقيم، وهذه وظيفة الداعي الله تبارك وتعالى. قال ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإراقة لغير الله تبارك وتعالى، بل تحمي الحمى، لا شك من أعظم ما تعتني به أن تحمي ما أنت تعمل به من العلم، تحميه لأنه حمى، تراقب النية بين فترة وأخرى، تراجع نفسك، تتأمل في حالك، تقرأ ما ذكر العلماء من علامات الشرك، من علامات الرياء، من علامات النية السيئة، تقرأ تراقب تجعل نفسك رقيبا وهكذا. والمسألة ليس مسألة سهلة أيها الأحبة، المسألة تحتاج إلى مجاهدة. قال العلماء في هذا أقوال مواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالي. تعالي كتب الشيخ رحمه الله يبين حال بعض الناس الذين ليس من أهل العلم لكنهم يظهرون أنفسهم من أهل العلم فسماهم متعالمين. قال ويزاد عليه نهي العلماء عن القبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، المسائل التي يشد بها الناس. بعض الناس اليوم تجده يتبنى غرائب الأقوال، هو طالب علم لكنه يتبنى، وين القول الغريب يتبناه، بل وليس يتبناه بل يذيعه وينشره بل ويناظر عليه ويؤلف فيه ويكتب. وقد يكون مقصد الرجل ليس الحق بل مقصده أن يشتهر بهذا، فهذه المسائل التي يشتهر بها من الناس وهي المسائل التي يشد عنها الشمين عن القبوليات. لماذا؟ قال لأنها كالطبل لها صوت مرنة، طبل له صوت، كذلك هذه المسائل يكون لها صوت وصدى فسميت بالطبوليات. قال وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل، أي يبيع الصيد فيها. سنة عام نزل باع صيدها. قال عن سفيان رحمه الله للثوري أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبت صرة المال. أي لما قبل المال ربما أهدي له من الأمير أو ما شابه ذلك. أنا ما جعلت الأثر، لكن الشيء أنه قبل المال، ولعله معطي ذلك على العلم وعلى مكانته من العلم الحديث. يقول سلبته، أي سلب الله جل وعلا قد سلب منه شيء فهم القرآن. يعني أنه لم يفهم القرآن، لكن قد يكون يرى لنفسه فهما ودقة سلب لأجل هذا. وهذا من أجل تعظيم شيء من الدنيا أو الركون إلى شيء من الدنيا، مع أن سفيان الثوري كان أحد أئمة السلف، بل هو أحد أساطير الحديث والأئمة المهتدين. ولكن السلف رحمه الله يراقبون، عندهم الشيء البسيط جدا عظيم، كما قال يرى أحدهم أو قال أحد الصحابة: إنكم تعملون أعمال هي أدق وهي أعمال من الشعر، إن كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك قال بعض العلماء: حسنات الصالحين سيئات المقربين، أو كما قال. أي أن الإنسان كلما على الإيمان يستعظم الأمر ولو كان شيئا دقيقا عند غيره، وهذا بحسب إيمان الإنسان. قال الشيخ الاستنسخ رحمه الله تعالى: بالعروة الوثقى العاصمة من هذا الشواهد. العروة هي الإخلاص وحسن القصد، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من الواقع. لا بد الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، العلم يحتاج أن يحتاج إلى مجاهدة. يقول: مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، تعالج الإخلاص وتخشى أن يأتيك الشيطان من باب يخرش نيتك ويسلب بركة علمك. قال: عظيم الافتقار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك الإنسان إذا التجا إلى الله تبارك وتعالى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن يعلمك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان عمر رضي الله عنه يقسم من قول: اللهم اجعل أعمالي كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الدعاء والتجاه الله جل وعلا من أعظم الأمور المعينة على ذلك. قال: ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله: فقوله ما عالجت شيئا أشد علي من نية. يعني أشد شيء يعالجه ويجاهد كأنه ينازعه منازعة النية، وهو سفيان الثوري. سفيان الثوري، إذا قيل سفيان الثوري هو من هو في العلم والفضل والمكانة والتقوى والصلاح، ومع ذلك يجاهد من أعظم معانده النية. وهذا أحد أئمة العلم وأساطير الرواية، فكيف بنا نحن؟ قالوا عن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. الرجل الذي إذا تكلم هو يعقل ما تكلم به، هو متأثر به قبل أن يتفوه به، بخلاف الإنسان يصفق الكلام ويرتبه ويجمله وينمقه ويتكلفه، هذا كالمستأجر، لأنه يقول شيئا لا يعمل به، لا يستشعره، وإنما كان مصطفى جميل. ولذلك كان يقال عن الحسن البصري قال أيوب وغيره قال: كان وعظه يبكي القلوب، ووعظ غيره لا يبكي حتى العلم. يعني وعظ الحسن يبكي القلوب، يقع موقعا عظيما جدا. قال: وفقك الله لرشدك، آمين. إذا هذا القضية الأولى، إذا العلم عبادة، إذا نحتاج العلم، إذا كان عبادة فإنه يحتاج لصحته الأمرين: النية. ثم قال الشيخ: الخاصة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة الله هذه كيف تعرفها؟ بإخلاص لله جل وعلا وحسن قصدك. ومحبة الرسول كيف تعرفها؟ اتباعه. وأساس العبادة المحبة، أساس العبادة المحبة لله جل وعلا بالإخلاص له، المحبة لرسوله بالمتابعة له والاحتفاء بآثاره والاتباع بسنته. قال: تحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر المعصوم. هذه عامة المحبة، كما قال جل وعلا، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علامة محبتك لله وحسن قصدك أن تحب أن تتبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن المبتدع بقدر بدعته، بقدر ما عنده بدعة، بقدر ما عنده من نقص محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إن كان متمكنا من العلم، كان متمكنا من العلم مع ذلك لا يتبع إلا ما ألفه ويفعل بدين الله جل وعلا ويجعل محبته، فلا شك أن هذا يعني دعاء باطل. ف فالعلم إخلاص النية ثم المتابعة والقفل لأثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالجملة فهذا أصل هذه الحجة، أصل إخلاص ومتابعة، هذا أصل أعمال كلها. قال ويقعان منها موقع التاج من الحلة. قال فيا أيها الطلاب فأنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علم طلب العلم، وتعلقتم بأنفس ما يتعلق به وطلب العلم، والذي أتى به الأنبياء وظيفة الأنبياء وحامل العلم والناقلون له هم ورث الأنبياء متشبهون به. وإلى ما هي وظيفة النبي؟ العلم، يمثل العلم ونشر العلم، فمن حمله فقد ارتدى وارتفع آثر الأنبياء، فهذا أعظم علم كما قال الشيخ رحمه الله. قال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة أن يتقي الله الإنسان ربه تبارك وتعالى، يعمل بطاعته وينفي عما نهاه، في سره في خلوته في قلبه وفي علانيته. ومن يتق الإنسان ربه أمام الناس وإذا خلا انتهك محارم الله فهذا الذي له توعد بالعذاب. قال فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة. تقوى الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور. قال ومعراج السمو والرابط وثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرقوا. فهذه نصيحة ناصح. قال رحمه الله كن على جادة السلف الصالح، كن على جادة السلف الصالح، لأن أهل الدين لا يخذل بطريق السلف، فهم نقلة الدين وحملته، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله، فقد عاينوا تنزيل القرآن ونقلوه، وعاينوا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه. فلا يمكن أن يكون الإنسان على هدى بغير طريقه. والذي رسمه الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الاتباع قيد الله اتباعهم بالإحسان، أي أنك لا تخالفه، ولا يكون المتبع لهم بالإحسان من خالفهم ولو في أمر من الأمور، ما المتبع بإحسان والذي يقتفي آثاره. قال كن سلفيا، سلفيا نسبة للسلف أي على طريق السلف وعلى هدي السلف وعلى معتقد السلف على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، أبرها الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كما وصفهم ابن مسعود، قوم اخترهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرف لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي مستقيم. هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه. قال فمن بعده أي الصحابة بعدهم من التابعين خير قرون ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. ولذلك السلف يطلق على السلف ويراد به السلف زمنا والسلف اتباعا، أما السلف زمنا فيقول فضل الأولى القرن الأول والثاني والثالث، وهذا زمن السلف انتهى بآخر تابع تابعي توفي في سنة 2200 للهجرة، وبهذا قد انتهت القرون المفضلة سنة 220 للهجرة. ثم أصبح السلفي الآن من كان متبعا ومتبعيا لآثارهم. قال فمن بعدهم من قفى أثرا في جميع أبواب الدين، أي كن على جهة السلف في جميع أبواب الدين، في التوحيد وهذا أعظم الدين، وفي العبادات كذلك تعبد الله على طريقة السلف ونحوها، لأن بعض الناس قد اخترع طرقا كالصوفية وغيرهم بالتعبد، من خالف في موضوع التوحيد، من وقع في الشرك، من وقع فيما دون ذلك، لكن كن سلفيا موافقا للسلف في كل ما كانوا عليه. قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. المثلية قال العلماء تقتضي المساواة من كل وجه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دل على أن الهدى التام هو أن توافق السلف في كل الأمور في الإيمان، في كل مسائل الإيمان والعمل، لأن هذه مثلية. قال رحمه الله من التوحيد العبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفيا آثاره وسنته حريصا عليها، وتوظيف السنة على نفسه أي تسمع السنة وتطبقها. وقال كان بعض السلف يقول لا تسمع بالسنة إلا وتفعلها تكتب ناهيها، كل سنة تسمعها تفعلها ولو مرة فإنك تكتب ناهيها. قال وترك الجدال، حتى كان الإمام أحمد أو غيره كان يوصي يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، حتى تعك رأسك بحث عن آثار حتى تكون متبع حتى في الأمور الجبلية العالمية. قال وتضيف السنة على نفسك وترك الجدال، هذا أصل كل سنة ترك الجدال، لأن الدين عندهم قد نقل وقد صح وقرآن منقول بالتواتر والأحاديث صحة الطرق والآثار، فثبت الدين، ما ليس عندهم شيء يجادلون فيه بعد وضوح الحجة والبيان، وإنما يجادل الذين كفروا قال ما يجد في آياتنا الذين في آيات الله الذين كفروا فلا غرك تقلبهم في البلاد. أهل الجدال هم الذين ليس عندهم علم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم علم الكتاب، فلما قبل العلم أصلوا يجادلون لأنهم أمور حجج عقلية وحجج كذا وما شمل. وأما أهل السنة والجماعة عندهم الكتاب ثبت عندهم الحديث والطرق بعد وضوح الحجة وصول البيان ما في حاجة لجدال. جد على ماذا بعد وضوح الدين بحمد الله؟ قال ترك الجدال والمراء والمخاصمة والخوض في علم الكلام، علم الذي أحدثوه وتأثروا به وجاءوا به من اليونان ثم أدخلوه في هذا الدين فأصبح علم مستقيم، هو الخوض في صفات الله جل وعلا بعقول الفاسدة. قال وما يجلب الآثام ويصد عن الشر، بل كن على طريقته، كن واقفا له بالاعتقاد واقفا له بالعبادة واقفا له بالسلوك. والمعلوم أن منهج السلف يحوي ثلاث أمور، يحوي العقيدة والمسائل العلمية الخبرية، ويحوي المنهج والمسائل العملية كمسائل الدعوة والحاكم والمحكوم والمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، ويحوي السلوك الصدق والوفاء والصبر واليقين وما شابه ذلك من هذه المنهج. هذه كلها هي من منهج السلف، فلا بد أن توافقهم في مثل هذه الأمور كلها، توافقهم في اعتقادهم وتوافقهم في عملهم وتوافقهم كذلك في سلوكهم وفي أخلاقهم. قال قال الذهبي رحمه الله وصح الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت أي الذهبي يعلق لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجنان ولا صار في ذلك بل كان سلفيا. سبحان الله. واليوم الأشاعرة في الكتاب الأخير قالوا من علماء الأشاعرة الدارقطني، سبحان الله، هذا من جهل. قال وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم يتبعون السنة والجماعة لأنهم يستمعون عليه. فالسنة ولذلك قال أهل السنة والجماعة لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، وإذا رأيت الناس يستمعون السنة متفرقين فاعلم أن هذا لشيء في قلوبهم. لماذا؟ لأن السنة تجمع أصلا، السنة ما تفرق، تجمع من أعظم أسباب جمع قلوب السنة. فإذا رأيت الناس يستمعون السنة ثم متفرقين فاعلم أن هذا لشيء أمر في القلوب. قال وهم هؤلاء أهل السنة والجماعة متبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة نقاوة المسلمين، صفوة المسلمين، خلص المسلمين، وهم خير الناس للناس. نعم كما قال الشيخ الإسلام هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق لأنهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، ولا يكون عالم إلا ما كان عالم الكتاب والسنة، وهم أرحم الناس بالخلق، ذلك هم أعظم الناس أخلاقا وسلوكا. أما ما يرى اليوم من الجفوة في بعض السلفيين من القسوة ومن الشدة والغلظة وما شابه ذلك، هذا لأن بعضهم الأسلم لم يقم العلم على وجهه، ولذلك لا يبد أنهم يراجعوا نيتهم ويتأملوا في أخلاق سلفهم. قال فالزم السبيل طريق، ولا تتبع السبل فتفرق بك عن سبيل، اتبع السبل الأخرى فتضيع، لا تصلك إلى مرادك إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث قال ملازمة خشية الله تعالى. نعم قال ابن العلم لابد أن يكون ملازم الخشية الخوف، يعني الخوف يحجزك عن المعصية، يحجزك ويضعك على الطريق، الخوف يحجزك عن المعصية ويحميك. قال التحلم بعمارة الظاهر والباطن لخشية الله تعالى، يكون يخشى الله جل وعلا في السر والعلانية، يخشى الله بالسر والعلانية. قال لن يخشون ربهم بالغيب، هكذا وصف الله من يخشون ربهم بالغيب. ومن خشي الله بالغيب أي في حال حيث لا يراه الناس فلا بد أن يكون أمام الناس أشد خشية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله من يسألك خشيتك بالغيب والشهادة، أسألك خشيتك بالغيب والشهادة. قال محافظا على شعائر الإسلام العظيمة كالصلاة وإظهار السنة، كل سنة مثل للسنة داعي إليها، داعي إلى السنة بعمله باقتدائه بهيئته بكلامه بتصرفاته قابل أن يتكلم. قال إظهار السنة ونشرها للعمل بها من أعظم الدعوة العمل، العمل. ولذلك القدوة تؤثر في ناس أكثر من كلام، ولما الإنسان يجلس في صفة الكلام ساعات لا يصففه وينمقه من أحسن الكلام، وآخر يعمل بما علم يؤثر في القلوب ويؤثر في الناس. ولذلك قال جل وعلا عن رسوله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة. قال بعض العلماء والله أعلم ولا أذكر من قائله من قائله، قال الفرق بين الأسوة والقدوة أن الأسوة هو القدوة في كل وجه وفي كل شيء، لأنه أسوة في كل شيء، ليس في شيء دون شيء. فالعدل من أعظم الأمور، ولذلك كان الحسن البصري يقول: عظوا الناس بأعمالكم ولا تعظوها بكلامكم أو بقولكم، عظ الناس بعملك بفعلك باتباعك للسنة. قال: والدعوة إليك تعمل ادعو بعملك أو قولك، دال على الله بعلمك وسمتك وعملك، تدل على الله بعلمك وبسمتك بحيئتك وكلامك ومشيتك وتصرفاتك وعملك، هذا يؤثر في القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله او ان اعظم وافضل عباد الله من اذا او ان من الله عز وجل من اذا رؤوا ذكر الله، بعض الناس اذا رايت ذكرت الله، اذا رايته ذكرت الله وخشيت الله، مجرد رؤيه هذا العالم الرباني يذكرك بالله جل وعلا، وهذا مأثور. وهكذا كنا لما نرى الشيخ باز رحمه الله عليه، هكذا يؤثر، تجلس فتره ترى همه عاليه عندك، تصبح عندك همه هكذا لم تقرا شيء، مجرد رؤيته. ولذلك ذكر بعض العلماء ان السفر لرؤيه العلماء نوع من العباده، للمقصود منها ان يشحذ الهمم والاقتداء بهم. وكان احد العلماء يقول: كنت اذا رايت الامام احمد استقمت لله 40 يوما. 40 كانت يتاثرون، حتى قال الذهبي ان الامام كان يحضر حلقته 5000، يقول 500 يكتبون و 4500 يتأدبون ينظرون إلى سمته وهديه ودبه. قال: متحليا بالرجولة، شهامة ورجولة. قال: والمساهلة والسمت الصالح. والسمت أي هيئة أهل الخير، هيئة أهل الخير خير من السمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السمت الحسن جزء من النبوة، جزء من النبوة، السمت والهدي الحسن. وبعض الناس ترى عليه سمت العلماء. قال: وملاك ذلك خشية الله، الذي يحملك على كل هذا خشية الله. إذا خشي الإنسان ربه تبارك وتعالى فاعلم أن ذلك هو الفوز العظيم. قال: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. هذا أصل العلم، العلم هو الذي يورث الخشية، العلم الصحيح هو الذي يورث الخشية. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هو الذي يخشون الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى: ذلك لمن خشي ربه. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما. العلم الذي لا يورثك الخشية لابد أن تراجع نيتك، لابد، لأن العلم أعظم أسباب الخشية. علم الله وصفة الله وأحكام الله أعظم ما يبعث على الخشية. فإن كنت تطلب العلم ولا ترى خشية في قلبك فراجع نيتك وانظر، لأن العلم من أعظم الأمور. فإذا كان الإنسان طلب العلم ولم يظهر بخشية ما ظهر بشيء، ما ظفر بعلم، لأن حقيقة العلم ما هو؟ الخشية لله تبارك وتعالى، كما قال الإمام: أصل العلم خشية الله. قال: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى. هم العلماء، هم أهل الخشية. قال: ما يخشاه إلا عالم، ما يخشى الله إلا عالم. ولذلك لو كان الإنسان قليل العلم ولكنه يخشى الله، أعظم من رجل كثير العلم قليل الخشية، لأن لا يخشى الله إلا عالم. قال: إذن فخير البرية هو العالم، لأنه ماذا؟ لماذا خير البرية هو العالم؟ لأنه هو صاحب الخشية، هو الذي يخشى الله. قال: ولا غيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. يقول العالم لا يعد عاملا إلا إذا كان عاملا، ليس العلم أن تحمل العلم، ليس العلم أن تحفظ العلم أن تصبح وعاء له، وإنما العلم أن تعمل به. ولكن المقصد من العلم ما هو؟ العمل، وليس المقصد ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا، هكذا الله ذكر ما ذكر العلم، ليس فقط العلم هو الذي يورث العمل. قال: ولا يضع بالك أن العالم لا يعد عالم إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلم إلا إذا لزمته خشية الله. الذي يدفع إلى العمل ما هو؟ الخشية. فإذا حاز الإنسان العلم وكان صاحب خشية بعث ذلك على العمل. فإن حاز علم ولم يعمل فليراجع خشيته، يراجع خشيته، يعني يعمل في أسباب الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. مع ذلك القرآن الذي هو موعظة الله جل وعلا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء لما في الصدور من أدوائها الإيمانية أو البدعية ما شابه ذلك وغيره. قال رسول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند